هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الناس في بلادي جارحون كالصقور، غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر، وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب، خطاهم تريد أن تسوخ في التراب، ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشؤون، لكنهم بشر وطيبون حين يملكون قبضتي نقود، ومؤمنون بالقدر. وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى، وهو يحب المصطفى، وهو يقضي ساعة بين الأصيل والمساء، وحوله الرجال واجمون يحكي لهم حكاية، تجربة الحياة، حكاية تثير في النفوس لوعة العدم، وتجعل الرجال ينشجون ويطرقون، يحدقون في السكون، في لجة الرعب العميق والفراغ والسكون. يا أيها الإله، الشمس مجتلاك، وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين، وأنت نافذ القضاء أيها الإله. بنى فلان واعتلى وشيد القلاع، وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللماع. بالأمس زرت قريتي، قد مات عمي مصطفى، ووسدوه في التراب، لم يبتن القلاع، كان كوخه من اللبن، وسار خلف نعشه القديم من يملكون مثله جلباب كتان قديم. وعند باب القبر قام صاحبي خليل، حفيد عمي مصطفى، وحين مد للسماء زنده المفتول، ما جت على عينيه نظرة افتكار، فالعام عام جوع. هكذا يصف لنا الشاعر صلاح عبد الصبور الناس في بلادي. والفن أصدقائنا يصف الناس في بلادي بطريقة أخرى. تعودنا أصدقائنا في هذا البرنامج أن نتوقف أمام لوحات الفن التشكيلي لنبرز ما فيها من إبداع الألوان والظلال والرسم بالفرشاة. أما في هذه الحلقة فسنتوقف مع إبداع فني من نوع خاص، يرسم بريشة مختلفة، لكنه أيضا يستخدم الألوان والظلال والموسيقى، لكن تميزه الحركة والصوت. إنه فن الأفلام التسجيلية الذي يعتبره الكثيرون فن البحث عن الحقيقة، وفن إظهار الحقيقة، فن الواقع الذي قد لا يعرفه الكثيرون، أو الذي قد لا يراه الكثيرون. ومن أبرز فرسان هذا الفن أصدقائنا فن الأفلام التسجيلية أو الوثائقية، المخرج المصري الكبير هاشم النحاس، الذي يعد واحدا من رواد هذا الفن الذي يحترم عقلية المشاهد ويدخل به إلى عوالم حقيقية لا تكذب ولا تتجمل، ومع ذلك فهي تظهر في أجمل صورة، يطرح عليه العديد من القضايا والتساؤلات. هو فنان يعرف للفن قيمته العالية، ويحفظ للفن رسالته السامية، يرسم بأفلامه لوحات فنية رائعة. هو يقول: لا أحب أن أركز على مرارة الواقع، المرارة الحقيقية في نظري أن يفقد الإنسان ذاته. أملي أن أقف بجانب الإنسان المصري في صموده بالكشف عن مواطن قوته. أريد أن أطلع الناس على أفضل ما فيهم. أود أن أؤكد على أن الإنسان العادي المغمور الذي لم يذهب صيته بين الناس والمنسي هو بطل يستحق أن تخرج عنه الأفلام. هو مخرج مصري له سمت خاص، فكلماته التي يقولها تعبر عن طبيعته الخاصة ونظرته للهدف من الحياة، لذا تميزت أفلامه بالشاعرية والإنسانية والحس المرهف. هو يعبر عن الواقع دون أن يرسم الواقع تماما، أي أنه يمكن أن يعبر عن أكثر الأحاسيس قسوة بصورة جميلة تحقق متعة نفسية وفنية عالية. تسعى الكاميرا الخاصة بالمخرج هاشم النحاس للتوثيق بالصورة مستغنيا عن التعليق الصوتي. هو يستعين بالموسيقى والأصوات الحية بعيدا عن التعليق الصوتي في أغلب الأحيان، مما يضفي الواقعية على أفلامه. يقوم أيضا برصد أدق التفاصيل التي تعطي المعنى كاملا. أمضى حياته في عالم السينما مخرجا، ناقدا، مترجما، باحثا، أستاذا، مفكرا سينمائيا، وعضوا في لجان تحكيم المهرجانات المحلية والقومية والدولية. اختير فيلمه النيل أرزاق ضمن برنامج 100 فيلم من القرن الذي قدمه المهرجان الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا. له العديد والعديد من الأفلام. هو صاحب فيلم النيل أرزاق. النيل أرزاق الذي يستعرض فيه خير النيل كمصدر من مصادر الرزق لمن يعيشون على ضفافه، فهو بالطبع منذ القدم مصدر لمياه زراعتهم، وهو سبب في إخراج الأرض لخيراتها، ثم هو مصدر لصيدهم وما تأتي به شباكهم من رزق حلال، ثم هو وسيلة لنقل بضائعهم على الصنادل وبخاصة الفخار، هو وسيلة لنقلهم بالأتوبيس النهري وبالقوارب الشراعية والمعديات، والتي تعتبر كلها وسائل نقل رخيصة الثمن، ثم هو مصدر للتربة التي يصنع منها الطوب لبناء منازلهم، ثم هو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك هبة مصر وهبة المصريين، أو هو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك هبة الله لمصر ولكل المصريين. أما فيلم الخيامية للمخرج هاشم النحاس فيوثق فيه لصناعة من أقدم الصناعات المصرية، وهي صناعة الخيام، حيث يبدأ الفيلم بكيفية إقامة سرادق عزاء ومهارة العامل البسيط في تعليق هذه الخيام على الأعواد الخشبية المرتفعة. ينتقل من الفيلم إلى طريقة صناعة الخيام ومهارة اليد العاملة المصرية في إخراج أروع الفنون، مما يجعلنا نقف منبهرين أمام الروعة والجمال والدقة التي قد لا ينتبه لها الكثيرون. ثم يعرفنا الفيلم بالاستخدامات المختلفة لهذه الخيام في المقاهي والشوادر والموالد والأفراح. أما في فيلم الناس والبحيرة فنعيش معه ومع حياة الصيادين بمشقتها ومتعتها. نعيش مع علاقتهم بالبحر، كيف يصنعون سفنهم وشباكهم، كيف يصطادون وهم راضون بالكثير والقليل. نعرف علاقتهم بالبحر، كيف يغنون له لتتحول مشقتهم إلى متعة. البحر آتي يا ريت البحر آتي، أما في فيلم عروس البحر أزميرالدا فيبرز الحس الفني التشكيلي عند المخرج هاشم النحاس، حيث يصحبنا في جولة في مرسم فني لنتعرف على خطوات رسم لوحة تشكيلية والأدوات الفنية اللازمة لعملها، مع عرض العديد من لوحات الفنانة أزميرالدا المشغولة بالبحر في معظم أعمالها. كذلك أيضا يبرز الحس الفني التشكيلي عند المخرج هاشم النحاس في فيلم ألوان وفي فيلم بشارة محمود سعيد. وننتقل معكم إلى فيلم البئر، حيث ينتصر في هذا الفيلم حب الحياة على كل الصعوبات من خلال قصة أسرة بدوية بسيطة في صحراء مصر تزرع قطعة أرض صغيرة تسقيها من ماء بئر يرفع منه الماء بجرادل صغيرة. ثم يستعرض لنا المخرج هاشم النحاس طريقة حفر البئر ونصب الخيام وطريقة معيشتهم ومأكلهم وملبسهم وطريقة قضائهم لوقت فراغهم، ونرى كذلك كيف تقوم المرأة بالغزل وصناعة السجاجيد اليدوية، نسمع أغانيهم، نرى رعيهم للماعز والأغنام. يا عزيز اليسا يا حكيم يا عزيز اليسا يا الله. أما في فيلم في رحاب الحسين فنقضي معه يوما كاملا في رحاب الحسين، بداية من مكتبة مسجد الحسين وقاعة عقد قران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. نحمد الله الذي جعل الزواج سنة متبوعة وشرعة مشروعة ورباطا مقدسا بين الأسر والعائلات، كي يبقى الجنس البشري إلى ما شاء الله له أن يبقى. نجلس معه على قهاوي الحسين الشهيرة كالفيشاوي، ندخل محل الذهب وورش صناعة الحلي الذهبية، يطوف بنا في ورش صناعة التطريز وصناعة السجاد اليدوي والنحاس المطروق والمزخرف وصناعة المشربيات والخشب المعشق والفسيفساء والزجاج الملون والسبح، ثم يدخل بنا إلى رحاب مسجد الحسين عند الصلاة. الله أكبر. وبعد الصلاة نخرج لحي الحسين مرة أخرى في جولة داخل محلات الكشري والكباب والفطائر، ثم يعرج بنا على حلقات الذكر للطرق الصوفية المختلفة، ثم ندخل معه لنطوف حول مقام الحسين لتكون هذه هي نهاية الزيارة. نلاحظ أصدقائنا أن كل أفلام المخرج الكبير هاشم النحاس من وإلى الإنسان المصري البسيط هو يرصده لنا في كل تحركاته، هو يهتم بالإنسان المصري البسيط بمشكلاته وهمومه اليومية وطريقة حياته. الفنان المخرج هاشم النحاس غالبا ما يكتب سيناريوهات أفلامه كلها. إن المتعة التي تتحقق للمشاهد لأفلام المخرج الكبير هاشم النحاس تجعل منها سياحة فكرية وجدانية عقلية روحية في عمر لا يقاس بالأيام والسنين، وإنما يقاس بالقيمة الحقيقية لمخرج مصري مبدع يسخر كل إمكاناته لخدمة الإنسانية. هذا المبدع الإنسان هو المخرج هاشم النحاس، ولو لم يكن للمخرج الكبير هاشم النحاس من فضل إلا تأسيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية لكفى. عشنا حلقة ليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار والأفلام التسجيلية. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي.